ما هو النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان؟ النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان وهل يشمل الرجال والنساء؟ النمص هو خشار الحاجبين والعظم في بعضها من جهاز الوجه المعتاد فلا يجب نمصه لبس المعنى النامصة والمتنمصة. قال العلم النمص أخذ شعر الحاجبين بالمناص والمنقاش زين شعر حاجبيها بالمناقيش حتى يأخذ بعض الشعرات، وإذا كان بالمنقاش يحرم فتأتي بأكثر من المنقاش. نعم تدخل في هذا شعر لضين وردنين في هذا الرجال غير ما نعرف يعني ما ورد شيء ما نعرف يعني شيء في الساعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.